النصارى إن المواريث جمع مفرده موروث، موروث يعني علم يعرف به كيف تقسم، كيف يقسم متروك الميت على ورثته. هذا لذلك يسمونه علم المواريث، ويسمونه علم الفرائض. والفرائض جمع مفرده فريضة، والفريضة هو الحق الذي يستحقه كل واحد من الورثة. يعني الفرائض فهو مفروض ومقدر، لأن الفرض معناه التقدير، فهو مفروض ومقدر يعني من عند الله سبحانه وتعالى. إذا نظرنا إلى المبادئ العشرة التي ينبغي أن تعرف لدى دراسة كل علم من العلوم، مبادئ العشرة، إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستنداد حكم الشارع مسائل مسائله والبعض بالبعض اكتفى ومن دار الجامعة حاز الشرف. إذن هذا العلم المواريث تعريفه معروف، لا يحتاج إلى تعريف، هو علم تعرف به كيف يؤدى لكل وارث من الورثة حقه من مترك الميت. هذا هو تعريفه، أعرف هذا علم يعرف به كيف تؤدى حقوق الورثة من الأموال التي تركها الميت، تركها الموروث. هذا هو تعريفه. الحد والموضوع، موضوعه ما هو موضوعه؟ موضوعه هو مال الميت، موضوع الفرائض هو مال، موضوعه الذي يدور عليه هو مال الذي يتركه الميت. الحد والموضوع ثم الثمرة، ثمرته ما هي ثمرته؟ لابد لكل علم ثمرة هو إعطاء الحقوق، إقامة العدل، إقامة العدل بين الناس، وإعطاء كل ذي حق حقه. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، فضله عظيم، فضله الرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيه كثيرا، يقول تعلم الفرائض وعلمها الناس، فرائض وعلمها الناس فإنه يقول ستكون بعني في تنوان، كما قال عليه الصلاة والسلام يختلف اثنان فلا يجدان من يصل بينهما، من يقسم بينهما الفريضة، لا يجدان من يقسم بينهما الفريضة. فهناك أثر آخر يقول الفرائض نصف العلم، كل هناك أثار وأحاديث مذكورة في هذا الأثر. عليكم بعضا منها، بعضا من فضلي، من فضلي المواريث، من فضل المواريث. هذه الحد لما يخرجها المؤلف، يخرج هذه الحديث ولكنها مشهورة، حديث مشهورة. يقول العلم هو علم جليل وعظيم الأجر، إذا هو من العلوم القرآنية تقدر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله تعالى لم يكل قسمة مواريثكم إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، ولكن تولى قسمتها أبين قسمة لا وصية لوارث. لم يخرجه، لم يذكر راوية ولا ورغب فيه صلى الله عليه وسلم، وحظ على تعلمه وتعليمه، حيث قال: تعلم الفرائض وعلمها الناس فإن هذا العلم سيقبل وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يصل بينهما. و وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة. سأراجع إن شاء الله عندما سأذكر لكم يعني تخريج هذه الأحاديث ودرجتها في الصحة عندما أجد فرصة. كلنا فضله معروف، مش لأنه علم قرآن، كيف كأنه علم قرآني، هذا هو فضله. فضله ونسبته كله للعلوم الأخرى. ما هو فضله؟ مثلا النحو والصرف والأدب العربية فضلها يعني نسبتها للعلوم الأخرى. ما هي نسبتها؟ نسبتها وأنها آلة لتنبيه هذا القرآن، هذه السنة، لمعرفة العلوم الشرعية بالنسبة. أما علم الفرائض فهو علم أساسي، علم أصلي، لأنه آلة فهو مقصود مستقل، علم مستقل، ليس آلة من الآلات أو آلة من الأدوات. الحد والموضع ثم صار وفضله ونسبة والواضع واضعه الرب جل وعلا، واضعه هو الرب جل وعلا في كتابه الحكيم. وفضله والاسم اسمه علم الفرائض وعلم المواريث، هكذا اسمه، اسم علم الفرائض وعلم المواريث. علم المواريث لأنه يتعلق بالموروث وبالمتروك، اسم علم الفرائض لأنه يبين ما فرضه الله سبحانه وتعالى وقدره لكل وارث من الورثة. استمداده مما من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله، من كتاب الله عز وجل كثيرا وكثيرا جدا، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين قليلا. حكم الشارع، حكم الشارع فيه انه، ما هو حكم الشارع؟ لابد الاثر لا يحل لامرئ مسلم ان يقدم على امره حتى يعلم حكم الله فيه. هذا اثر من الاثار. كذلك الانسان اذا اراد ان يتعلم علما لابد ان يعرف حكم الله في ذلك. حكم الله في هذا هو انه علم كفاية، هو انه فرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية، يعني يجب ان يتعلم فرض كفاية. ومن شرع فيه اصبح في حقه، اصبح في حقه فرض عين. من شرع فيه، لا انا ما شرع فيه انتم ما نرجعوش، نخلوش، لان فرض كفاية يعني تصبح فرض عين بالشرع فيها، كذا يقول الأصوليون. هذا هو حكمه، هو أنه فرض كفاية. لكن المدة الأخيرة كاد ينقرض، حقا كاد ينقرض، خصوصا بعد الاستقلال، بعد الاستقلال مات كثير من الشيوخ الذين يحسنون هذا الفن، وهم قليلون، هم أخلياء، لأن الاستعمار الفرنسي لم يترك مجال للناس لكي يتعلموها. إذا من كان منهم قد تعلمها قد مات ولم يبقى منهم إلا القليل. القضاة الذين أصبحوا قضاة بعد ذلك أصبحوا يجهلونها، أصبحوا يجهلونها. طلب مني كثير من في ذاك الوقت من القضاة أن أدرس لهم، فدرست لهم من غير أن يكون لي كتاب في تحت الكتب، لم يبقى لي أي كتاب يعني. استعنت بالله فدرست الكثير الحمد لله من القضاة، قضاة الجزائر. إذا الحكم أنه فرض كفاية، وحكمه استمداد من شيء مستمد من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا النحو والصرف وغيرها والقواعد، من شيء استمدت من كتاب الله وسنة رسول الله، ومن المنظوم المنظور لا يحتج به من كلام العرب. وهذا الاستنداد المفرد من كتاب الله أكثر، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض جزئيات قليلة كتوريث الجدة، وعمل الخلفاء الراشدين كتوريث سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه للجدة من الأب. مسائله، مسائل أخيرة، مسائل ما هي مسائله؟ تسأله هي معرفة عدد الوارثين، تعرف من يعرف ومن لا يعرف، يعرفك من يستحق المعرفة ومن لا يستحق، ومن يعرف بالفرض ومن يعرف بالتعصيب، وما يعرفه كل واحد من أولئك الوارثون من الرجال 10 والوارثة من النساء 7. هذا مسائله، عدد الوارثين من الرجال وهم 10 وعدد الوارثات من النساء وهن 7 ما يرثه كل واحد منهم، منهم من يرث بالفرض ومنهم من يرث بالتعصيب ومنهم من يرث بهما معا، من يرث بالفرض وبالتعصيب. وهذا يعني معرفة حقوقه لواحد من الورثة، هذه مسائله، مسائله وإن كان تختلف يعني مسائل بحسب الكتب، كتب علم الفرائض تختلف، مثلا المسائل التي تكلم عليها الشيخ رحبية أو الشيخ الأخضري، الشيخ عبد الرحمن الأخضري في كتابه كتاب رائع، كتاب جميل فيه ما يزيد على 400 بيت في الفرائض في الفقه والحساب ثم العمل، قد احتوى على 3 جمل، الفقه والحساب ثم العمل، كلمة على هذه فيما يزيد على 400 بيت. الشيخ الأخضري الجزائري من البسكري من طيوس، كتاب في الفرائض رائع، كتاب منظومة مثل الرحبية. أولئك يعني المسائل متنوعة، أولا موانع الميراث وأسباب الميراث، ومن يرث من الرجال ومن لا يرث، ومن يرث من النساء ومن لا يرث، تقسيم الميراث إلى قسمين، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، ثم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله كما هي 6، النصف والربع والثمن والثلث والثلثان والسدس، وما يستحقه كل واحد منهم، يبدأون منهم من الذين يرثون النصف، ومن الذين يرثون الربع، ومن الذين يرثون الثمن، ومن الذين يرثون الثلث، ومن الذين يرثون السدس، ومن الذين يرثون الثلثين. ثم يأتي بعد ذلك من مسائله الحاجب، من الحاجب ومن المحجوب، من المانع ومن الممنوع من الورثة. ثم تأتي بعد ذلك من مسائله معرفة مسألة خصصة الجد والإخوة، يجتمع جد والإخوة خصصة فصلا بجد والإخوة. بعد ذلك ذكر التأصيل، يعني في الأصول أصول المسائل، أصول المسائل. ثم بعد معرفة التأصيل قد يحتاج إلى معرفة التصحيح، عندما تكون الحقوق منكسرة فيها كسر، لابد أن تبحث عن عدد صحيح تؤخذ منه، تؤخذ منه المسائل صحيحة غير مكسورة غير منكسرة. هذه هي مسائله، مسائله إذن معرفة أركان الأركان، أركان الميراث وأسباب الميراث وموانع الميراث، والوارثين من الرجال والوارثين من النساء، وتقسيم الإرث إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، ثم ذكر عدد ذكر الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل وهي 6 فروض، يعني فرض لورث بالفرض من الذين يرث بالفرض ماذا قدر 6 كما سبق. ثم نعرف من يرث، من يرث، من هم الذين يرثون النصف، من هم الذين يرثون الربع، ومن هم الذين يرثون الثمن، ومن هم الذين يرثون الثلث، ومن هم الذين يرثون الثلثين، ومن هم الذين يرثون السدس. هذا المسألة السابعة. المسألة الثامنة ذكر العصبة، العصبة من هم العصبة الذين يرثون بالتعصيب، تقسيم التعصيب إلى 3، عاصب بنفسه وعاصب بغيره وعاصب مع غيره. هذا الثامن. التاسع معرفة الحاجب والمحجوب، من الذي يحجب غيره، يمنع غيره، يزحزح غيره من الميراث، ومن المحجوب الذي لا يستحق. بعد هذا يأتي باب الجد والإخوة. باب الجد والإخوة فيه شو بعض التفاصيل وبعض الخلاف بين العلماء بين الفقهاء بين الأئمة. الحادي عشر مسألة الحادي عشر هو التأصيل، معرفة أصول المسائل، معرفة أصول المسائل، يعني كيف اجتمعت الورثة، كثيرون من الورثة لابد أن نعمل كيف نوصل حق كل واحد منهم إليه. صحيح فنعرف الأصول، لابد أن نعرف أصول المسائل، العدد ما هو العدد الذي يمكن أن نستخرج منه جميع الحقوق، هذا هو التأصيل. تبحث عن عدد في الفريضة، ذلك العدد هو الذي يمكن أن تأخذ منه الحقوق، هذا ماذا يسمونه؟ التأصيل. هذا الثاني عشر. الثالث عشر هو إذا كانت فيها حقوق منكسرة غير صحيح تحتاج إلى عمل آخر ويقول له التصحيح. مسائله مسائل الميراث بالتقريب كم هي؟ 13 بالتقريب 13 يعني 13 أركانه. هذا بيثور على المقدمة التي هي زيادة على المقدمة. مسائله مسائل هي هذه أركانه أركان الميراث وموانع الميراث وأسباب الميراث، والوارثون من الرجال الوارثات من النساء، تقسيم الميراث إلى إرث بالفرض وإرث بالتعصيب، ثم عدد الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ثم ذكر من يرث كل فرض من هذه الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ثم يأتي ذكر العاصب من تقسيم العاصب من العاصب من الذي يجب بالتعصيب. العاشر من الحاجز من المحجوب. الحادي عشر الجد والإخوة. الثاني عشر التعصيب معرفة أصول المسائل. الثالث عشر إذا انكسرت السهام إذا انكسرت الحقوق نبحث عن عدد صحيح يمكن أن تؤخذ منه الأعداد صحيح. هذه مسائله مسائل. إذن تعرفنا على المبادئ العشرة، نذكرها في بيتين من الشعر: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع نسم نستنداد حكم الشارع مسائل عشرة. مسائله ماذا فقه الفرائض في رسالة يخالف في الأسلوب. الحقوق هي مسائل هي ولكن الأسلوب يختلف اختلافا كبيرا بين الكتب يعني كتب المتأخرين وكتب المتقدمين مثل الشيخ ابن أبي زيد رحمه الله. الشيخ ابن أبي زيد كيف يذكر عدد الوارثين من الرجال وعدد الوارثين من النساء، ثم يبدأ من يرث النصف، من يرث النصف الزوج، كيف ماذا يرث، متى يرث النصف ومتى يرث الزوج. هذا هؤلاء الورثة عشرة وسبعة كما هي 17 كل الأسلوب الذي جرى عليه الطريقة التي جرى عليه هو أن هؤلاء العشرة 17 من الوارثين أخذ يبين كل واحد منهم ماذا يرث الزوج، ماذا يرث، متى يرث الربع، متى يرث النصف الزوجة، ثم الأم، ثم البنت، ثم الأخير. هذا هو أسلوبه هذا هو أسلوبه. ثم يذكر أخير يذكر من لا يرث الذين لا يستحقون قال هؤلاء لا يرث العم من الأم، ابن العم من الأم، ابن الأخ من الأم، خال وولد من الأم. يذكر يبين يعني عرض عليه التأصيل والتصحيح، يتعرض للتأصيل والتصحيح. وإنما الشارع حتى تكفر الشيخ صاحب الفواكه الدواني تعرض عقد خاتمة لكن لما نظر إلى كتب المتأخرين لهم طريقة أخرى. كيف هذه الطريقة له؟ هو أنهم يذكرون أسباب الميراث ثم بوائل الميراث ثم عدد الوارثين من الرجال ثم عدد الوارثات من النساء ثم تقسيم الإرث إلى إرث بالفرض وإرث بالتفصيل ثم ذكر الفرائض ذكر الإرث بالفرض ذكر الفرائض المقدرة في كتاب الله حقوق اللي يقدرها بالصمت حقوق لا يقدر لهم يعني حقوق لا تزيد ولا تنقص أرهاثا كذلك وهي ستة. ثم بعد ذلك يذكر هؤلاء الحقوق هؤلاء الفروض من يرثها يذكر من يرث الناس ثم من يرث الربع ثم من يرث الثمن ثم من يرث الثلث ثم من يرث الثلثين ثم من يرث السدس. ثم بعد ذلك بعد أن يذكر من يرث هذه الفروض الستة بعد ذلك يتكلم على التعصيب من يرث بالتعصيب وتقسيم العاصب. ثم بعد ذلك يذكر الحاجب والمحجوب يتعرض الحاجب والمحجوب. ثم يتكلم على الجد والإخوة ثم يذكر على المسائل الشاذة ذكر المسائل مسائل شاذة مخالفة للقواعد القواعد القواعد الميراث. بعد ذلك كله انتهى من هذا فقه الفرائض هذا في اسم فقه الفرائض. ثم يأتي العمل. ما هو العمل؟ العمل هو معرفة أصول المسائل ومعرفة التصحيح هو التأصيل والتصحيح هذا يسمى العمل. إذا نجمع إن شاء الله بين الطريقتين إن شاء الله نمشي أول على طريقة الشيخ بن أبي زيد ثم أنا من جانب آخر نستعين بالرحبية بالكتاب الرحبية لأنه كتاب موجود كتاب بودنا لو قرأنا كتاب الشيخ الأخضري بالذليل متاعنا وهو تأخر وأحسن أسلوبا من الرحبية كفأن الرحبية فيها شوية حشو فيها زيادة فيها زيادة كما ترون فيها حشو يعني يذكر يا زائدة لا تموت إلى الفرائض بصلة بينما الشيخ الأخضري لا تجد فيه حشوة لا تجد في كتابه حشوة وقد تجد بعض توضيحات لا توجد لكن كتابه غير موجود. كتاب الشيخ الأخضري مع الأسف الشديد كان من الواجب على السلطة الجزائرية أن تطبع أن تطبعها تشهرها تطبعها وتشهرها لكن لا يفعلوا. والرحبية الحمد لله موجود هذا كتاب موجود عندكم هذا الكتاب كتاب الرحبية لأنه يباع في الأسواق بثمن زاهد وقد الشيخ البغاء وكيله الشيخ البغاء طبعه في كتاب وذكر في آخر ذكر يعني طبعه وذكر شروح الشرح شرح الرحبية والحاشية الشرح والحاشية وهي له بتحليلات عدة مسائل حل محللة لها تمرينات كثيرة في في في في, في الفرائض موجود يعني كتاب مطبوع طبعه الشيخ أرحب بحيث أنا ستجد نرى إن شاء الله موجود السوق ده أنا موجود الآن الآن موجود إيه ماذا بك شريه ماذا بك شريه اشتروا الكتاب ماذا بك ضروري يعني إن شاء الله يكون شاء أمي يسمع بك ويسمع خلاص إيش ماذا بيه يكون عندك كتاب يتابع يراجع يحفظ المتن إذا حفظتم مثلا الرحبية إذا حفظتم المتن ملكتم في مانا علم الفرائض حفظوا في رجل ثاني. إذا حاولوا أن تكتسبوا الكتاب وتحفظوا المتن. أولا يقول أركانه ثلاثة معروفة أركان الميراث ثلاثة هو الوارث والموروث والمال الموروث الوارث عرف الذي يأخذ المال، والموروث شخص الموروث وهو الميت، الميت الذي ترك المال، والمال الموروث والمال الذي خلفه الميت وورثه الحي، هذه أركانه ثلاثة. ثم أسبابه، أسبابه التي بقيت الآن سببان فقط، النسب والنكاح، النسب والمصاهرة، النسب والمصاهرة. أما الولاء فقد ذهب، كان مع عندما كان تحرير العبيد، عندما كان تحرير العبيد، من حرر عبدا من العبيد يصبح ذلك العبد مولى يتوارثان، سيده يرثه إذا مات ولم يخلف ورثة آخرين، وهو أيضا يرث سيده الذي حرره وعتقه إذا لم يترك ورثة آخرين. هذا لكن هذا سبب من الولاء، سبب من أسباب الميراث، ولكنه الآن غير معلوم غير موجود، وإنما وجد اثنان فقط، وهو النسب كالبنوة والأبوة والأخوة والعمومة والأمومة، هذه النسب. أو النكاح، النكاح كالزوج والزوجة، الزوج والزوجة الزوجان، يعني السبب في بعضهم بعض هو الزواج والنكاح، وهذا ذكره الشيخ صاحب الرحبية، يقول سبب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، لا بعدهن للموارث سبب. شو أنتم تعرفون كيف أطالع؟ أما الشيخ الأخضر فلم يذكره إلا في بيت واحد، ذكره في بيت واحد، في بيت واحد ذكر أسباب الميراث. نسيت كنت حافظا لكن نسيت كيف يريد. زاد بعض غير المالكية زادوا، ومنهم زاد أيضا بعض زادوا البيت المال، البيت المال يرث، البيت المال يرث عند المالكية يرث، ولكن هذا أيضا غير موجود، بيت المال غير موجود، بيت المال غير موجود. ربما الآن يعني القانون، ربما فيه قانون استبدال، ولكن المعمول به الآن هو هو العمل بالمراجعة، العمل بالمراجعة، يعني إذا فضل نصيب من الأنصب فلم يوجد من يأخذه نصيب، مثلا هذا كارك وترك زوجة وبنتا، الزوجة لها ثمن وللبنت النصف، بعد من ثمانية للبنت أربعة وللزوجة واحد، ماذا كم تبقى؟ لم يوجد ذلك أخ ولا عم ولا ابن أخ ولا ابن عم ولا ولا ولا, ولا, ولا أحد من العصبة. المالكي يقول إنه يذهب إلى بيت المال، ولكن بيت المال غير موجود، لما لم يكن بيت المال فإنه يعود بالرجعة بالمراجعة، يعني نعطيه لمن يرثون بالنسب فقط، هم الذين يرثون بهذا الرجعة هذه، الرجعة هذه وهم بنتي التي ترث ثلاثة أشهر أخرى، من ترجع إلى من ترجع؟ ترجع إلى الزوجة لحق لها في كذا. يقول الشيخ البغا في كتابه تعرض لهذه، كيف تقسم، كيف نقسم الأسهم التي لا ليس لها من يرثها، كيف نرجعها إلى الورثة، بين هناك ووضع عمليات كيف نقسمها، يعني قواعد كيف نقسمها. إذن لم يبقى إلا أسباب الميراث، لم يبقى إلا ثمانية، وهما النسب والمصاهرة، النسب والنكاح، النسب والمصاهرة. الموانع الميراث ذكر الشيخ الرحبي ثلاثة: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق، لكن رق غير مذنب، وقتل، نعم مذنب، واختلاف ديني. فمن بقي القتل واختلاف القتل، قاتل العمد لا يرث تماما، لا في المال ولا في الديان، وقاتل الخطأ يرث في المال ولا يرث في الديان. وقاتل العمد يقول صاحب الدر البيضاء الشيخ عبد الرحمن الأخضري: وقاتل العمد بإطلاق فقط، ويرث المخطئ في المال فقط. وهو ذكر سبعة موانع الميراث. الشيخ الأخضري، الشيخ عبد الرحمن الأخضري الجزائري، ذكر من موانع سبعة، ذكر وما يقول موانع الميراث سبع، وهي في عيش لك رزق حصرت، حصرت في عيش لك رزق حصرت فتقتضي عيش لك، في سبعة: عيش العين والشين واللام والكاف والراء والزاي والقاف، يرمز إلى الموانع، هذه السبعة حرف يرمز بها إلى موانع الميراث. عيش العين يرمز إلى ماذا؟ عدم الاستهلاك، إذا سقط طفل ولم يستهل صارخا ولم إذن يستهل، عدم الاستهلاك يمنعه من الميراث. وإن ولد ونزل ولكن نزل ميتا فلا يرث، إذا هذا الشرط في الميراث عدم من موانع عدم الاستهلال. عيش والشين شك، إذا شككنا بين الوارث والموروث، من السابق منهما، من السابق منهما في الموت، هنا لا يرث أحدهم الآخر، كان وعدهم كأنهم أجانب، كالحرقة والهدمة والحرقة اللي يموتوا في الحدث الحوالي، الغرقة والحرقة والهدمة، ولا هؤلاء لا تورث زاهقا من زاهق. هذا ماذا يسمونه هذا؟ شك. إذا شككنا في المتقدم المتأخر من الورثة والمورثين لا يرفع. إيش؟ لك أدلام لعان، لعان يعني عندما يقع اللعان بين زوجة وزوجة فلا يتوارثان، لا يرث أحدهم الآخر، لأنه يعني يسخ بينهم يعني. إيش لك؟ والكف كفر، لا الرداء كفر الأصلي أو الرداء. إيش لك الكفر؟ كفر. لا إلا إن يقول رسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر. إيش لك؟ رزق أرى رق، رق العبد لا يرث، العبد لا يرث، وإنما الذي يرث بعد أن يخرج من الرق، بعد أن يصبح معتقا يصبح مودا، عند ذلك يكون الميراث بينه وبين من اعتقه. اما ما دام رقا، ما دام عبدا فلا يرث ولا لا يرث، لا يرث ولا يورث، وانما ملك هو وماله لسيده. ايش لك؟ رزق زي ولا بالزنا لا يرث، لا يرث، وانما يرث من امه. القتل كذلك من موانع الميراث، القتل، لكن قتل العبد، قتل العبد يمنع من ميراث المال والدية، وقتل الخطأ يرث المال الذي تركه الميت، ومدية قتله فلا يرث منها. هذه هي موانع الميراث، هذه تعرض لها الأسباب والموارث، تعرض لها الشيخ من أبي زيد، ولكن أخرها سيتعرض لها. هذه الأسباب، هذه يعني أسباب الميراث، أركان الميراث وأسباب الميراث وموانع الميراث. أما من يرث ومن لا يرث، من يرث من الرجال وهم عشرة إجمالا وخمسة عشرة تفصيلا، عشرة إجمالا. ومن هم؟ يقول صاحب الرحبية: الوارثون من الرجال عشرة، اسماؤهم معرفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل ابن لابني وابن ابن لابني وابن إلى آخره. والأب والجد له وإن على إيه؟ والأخ من أي الجهة كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب يعني ابن الأخ من الأب، ابن الأخ الشقيق أو ابن الأخ من الأب. أما ابن الأخ من الأم فلا يرث، وابن الأخ المدلي إليه بالأب إسلام قال ليس بالمكتبي، هذا حشو. والعم وابن العم من أبي، العم من الأب، وابن العم من الأب، أم العم من الأم، وابن العم من الأم فلا يرث. شكرا. والزوج معروف، والمعتق بالولي، فجملة الذكور هؤلاء هذا عشرة، هذا بالإجمال. أما بالتفصيل فهم 15. التفصيل زي شيء، الإجمال في الأخ، لأن الأخ إلى كم ينقسم الأخ؟ إلى ثلاث. هناك أخ شقيق من أب وأم نقول له أخ شقيق، وهناك أخ من الأب فقط، وهناك أخ من الأم، وكلهم كل هؤلاء ثلاثة يختلفون في الميراث، يختلفون في الميراث. إيه. والعم كذلك، العم الشقيق والعم من الأب، وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، فجملتهم 15. يعني كيف شنا الابن وابن الابن والأب والجد والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم والعم الشقيق والعم من الأب وابن العم الشقيق وابن العم من الأب والزوج والمعتق زيد نظرني أنا ابن الأخ الشقيق والأخ من الأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، أعطيك صحيح 15. الأب والابن وابن الابن والجد والأخ الشقيق والأخ من الأب والأخ من الأم، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ من الأب، لا ابن الأخ من الأم لا يعرف، والعم الشقيق والعم من الأب، وابن العم الشقيق وابن العم من الأب، والزوج والمعتق، هؤلاء 15. النسبة لما نقول الابن، النسبة لمن؟ للميت. هذه نضعه بين عينينا لكي لا تختلط علينا الأمور. النسبة دائما ترجع إلى ماذا؟ إذا قلنا الأب يعني أبو من؟ أبو الميت، لا أبو الحي. ابن من؟ قلنا الابن يرث. ابن من؟ من يرث؟ أباه. إذا قلنا الأب من يرث من؟ ابنه. الجد إذا قلنا الجد يأمن الورثة، يعني ماذا يعني؟ نسبته إلى مورثه ماذا يسمى؟ الحال ابن الابن. والجد إذا قلنا الابن الابن يرث، من ذا يرث؟ يرث جده من أبيه، جده من أبيه لا من أمه، لا يرث. يعني هذا النسبة دائما، النسبة دائما إلى الميت، هذا الشيء نضعه قاعدة أساسية دائما، نسبة ترجع إلى الميت. هؤلاء هم العشرة. لا أمان الله أذكر الله أنا تبشر كين أنا من منكم يحفظه يكتبها لنا أحفظه ربيع وعدد الوارثين من الرجال أكتب إذا أبديتها عليك الوارثون من الرجال اكتبوا المتن على الأقل اللي ما عنده من لم يكن عنده متن رحبية فليكتب هذه الله. والوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معرفة مشتهرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، ايه فين الالفين انظر هلبت مهما نزل مهما نزل والأب والجد له وين عاد أنا مهما نزل كين الألف هذا كله إطلاق هنا كين مهما نزل هذاك الأيس ألف ثانية والأب والجد له والأب والجد له وإن عاد والأخ من ذي من أي جهات كان اكتبوه والأخ من أي جهات كان والأخ من أي جهات كان قد أنزل الله به القرآن ومن الأخ المذلي إليه بالأبي ومن الأخ ومن الأخ المذلي إليه المذلي مش المذلي المذلي المذلي هذا لا يعني اقتربا المذلي إليه بالأبي المذلي إليه بالأبي تسمع ما قال لسبي المكذبي يعني هذا شو أنا كلمة البيت سلامة خانسة لكن هذا حشو هذا ليس ك ك كالإغاد الذي ذكره سلامة خانسة ليس بالمكذب والعم هو ابن العم من أبيه والعم هو ابن العم من أبيه تشكر لذي الإيجاز والتنبيه هذا حشوان أيضا تشكر لذي الإيجاز تشكر لذي الإيجاز والتنبيه هذا حشو بيدا الله أكمل به البيت والزوج والمعتق ذو الولاء الزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء هذا أيضا حشوة فجملة الذكور هؤلاء واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست أبيات في عدد الوارثين من الرجال كتبتموهم من كان عنده الكتاب لا داعي إلى كتابته من كان عنده الكتاب هذه الوارثون من الرجال عشرة أسماؤهم معرفة مشتهرة هذا الابن من يرث أبا ومن الابن من يرث جده من أبيه مهما نزل لا مش معنى ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وهكذا وإن سفولا وإن نزل وإذا قل أحيانا قل وإن سفولا الابن هو منه والأب من يرث الأب يرث ابنه أبو والجد من يرث يرث من ابنه حفظه والجد والجد كلش كلش الجد الجد يعني والجد والجد والجد وين عاد الجد وجد الجد جد من جهة الأب وإن على إيه والأخ والأخ من أي جهة كان فأنا من أي جهة الأخ سواء كان أخا من جهة الأب والأم بعد أو الأخ أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط إيه والأخ من أي جهة كان قد أنزل الله به القرآن إيه إيه وابن الأخ ابن الأخ المدلي إليه بالأب، من الأخ من الأب، أو من شق من الأخ الشقيق، أو من الأخ من الأب. أما من الأخ من الأم لا يرث، لأن قاعدة كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث، كل من كان بينه وبين الميت أنثى فقط فإنه لا يرث إلا الأخ لأم والجدة من الأم. الجدة من الأم الواسطة بينها وبين بني بنتها. ما هو الأم؟ هذه أدلت إلى الميت بأنثى، ومع ذلك يقول هذه قاعدة، كل من أدلى إلى الميت بأنثى لا يرث إلا باستثناء إلا الجدة من الأم وابن والأخ والأخ من الأم والأخ من الأم. ابن الأخ من الأم لا يرث، ليس من الورثة، ابن الأخ المدلي إليه بالأبي اسمه مقال ليس بالمكذب فيه، والعم وابن العم من أبي، العم من الأب، العم الشقيق والعم من الأب. أما العم من الأم أخو أبيك من أمه، أخو أبيك من أمه لا يرث، لا يرث. والعم وابن العم من أبيه، ابن العم كذلك ابن العم الشقيق وابن العم من الأب. أما ابن العم من الأم لا يرث، لأنه ابن العم من شكون الذي إجازه والتنبيه، والزوج معروف، والزوج يرث زوجته، والمعتق يرث العبد الذي عتقه من ولائه، فجملة الذكور هؤلاء، هؤلاء هم. إذن من الذين يرثون؟ الخال يرث أم لا يرث؟ لا يرث، لأن القرب الهالك بامرأة. والجد من الأم لا يرث، لا يرث. ابن الأخ من الأم لا يرث، العم من الأم لا يرث، ابن العم الأم لا يرث. إذا هذا هؤلاء، ابن البنت يرث أم لا يرث؟ ابن البنت لا يرث، ابن البنت لا يرث، لأنه يقرب إلى الهالك بماذا؟ بأنثى. كل من قرب إلى الهالك بأنثى لا يرث إلا اثنين، إلا الجدة من الأم والأخ من الأم. هؤلاء هم ورثة من الرجال. الورثة من النساء سبع، لكن هؤلاء عشرة إجمال وبالتفصيل. يعني إذا عددنا الأخ أخشر وابن العم كذلك، ابن العم الشقيق وابن العم من الأخ، وبها التفصيل يصبح الوارثون من الرجال 15. ها الورثة من النساء سبع بالإجمال، وعشر بالتفصيل. إذن اكتبنا عدد الورثة، عدد الورثات من النساء. والورثات من النساء سبع، الورثات من النساء، ورثات من ورثات سكون بشر، والورثات والورثات من النساء، ورثات بسكون الثاء لأجل الوزن. ما قلنا والورثات من النساء، والورثات بسكون تاء، والورثات نعم يقول لا نسكر عند الضرورة يسير ضرورة الوزن، الوزن يتطلب سكين التاء، هو ايه نعم هو مرفوع هو، لكن انا اسكنه لأجل الوزن. الوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. هذا أيضا حشو زيادة، والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع بنت غيرهن بنت بنت أولها وبنت ابن وبنت ابن وأم المشفقة هذا الشقة تكون للبيت لأن البيت لوقع تكون إلا مثل وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت والأخت من أي الجهات كانت من أي الجهات كانت هذا ليه هذا ليش حشون هذا الأخت من أي الجهات كانت سواء كانت أختا من الأب أو أختا سواء كانت أخت شقيقة من الأب والأم أو من أختا من الأب فقط أو من الأم فقط تسعة نعم فهذه عدتهن بانت هذا حشو فهذه عدتهن بانت هذا حشو زيادة إذا ذكر هذه سبعة بنت وبنت ابنين وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي جهتك أي سبعة لكن إذا ذكرنا البنت الأخت سبعة الأخت أشهد الأخت الشقيقة والأخت من الأب والأخت من الأم يعود كم؟ تسعة وإيش بقى؟ بنت وأم ومشفقة وزوجة وجدة الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب الجدة من جهة الأم ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدة من الأب ورثها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ورثها هذه العشرة يعني سبعة بالإجمال وعشرة بالتفصيل يعني إذا فصلنا جدة إلى جدتين وفصلنا الأخت إلى ثلاثة إلى أخت شقيقة وأخت من الأب فقط وأخت من الأم فقط أصبحوا عشرة إذن الخالة ثالث أو لا ثالث لا ثالث العمة ثالث أم لا ثالث بنت البنت ثالث أم لا ثالث بنت البنت لا ثالث بنت البنت هؤلاء لا يرثنا هذه المقالة ولا الشيخ ابن أبي زيد أنا أنا لا الطلاق البائن الطلاق الذي يفصل الزوجين بانت سعاد يعني انفصلت ورحلت عنا ليس لا بان لا يستعمل بمعنى اختفى اما ان يستعمل بمعنى ظهر او بمعنى انفصل والمنفصل من غير شك احيانا يختفي ولكن يعني مرادف بان الثاني المعنى الثاني معناه مرادفه انفصل مرادفه انفصل يعني الكل باب في الفرائض كتابنا هذا ونتبع مجيئات أخرى نقرأهما بعد إن شاء مثلا شربوا من كلا الكأسين، كأس المتقدمين وكأس المتأخرين. نقول باب في الفرائض، ولا يرث من الرجال إلا عشرة، ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن. أنا الفقهاء القوم يقولون من هو الابن، لا تقول لي نفس التعرف ما هو تعرف الابن، يعرف كل من له عليك ولادته الابن، هو كل من له عليك، كل من لك علي، كل من لك عليه ولادته، هذا هو الابن. الابن ايه؟ وابن الابن ما هو ابن الابن؟ هو من لابنك عليه ولادته، هكذا يعرفون ابن الابن، هو من لابنك عليه ولادته ابن الابن. ايه؟ وان سفل او وان سفل يجوز، هذا جاء على وزن فعل وفعل، وان سفل وان سفل سفل يسفل، وان كان القيس ما هو سفل او سفل. نعم، ما هو القياس الصرف؟ نعم سفل، لانه من طبائع الافعال الغرائز والطبائع، افعال الغرائز تاتي كلها على وزن فعل، فهو اذا قياسه فيه فعل. ويعني استعمل بسفل بالصفاء على غير قياس. وإن سفل استعمل قالوا إن سفل، قالوا يعني القياس ضم الفاء، والشهرة بالفتح، الشهرة يعني اشتهر بالفتح أكثر من اشتهاره بالضم. وابن الابن ايه؟ وإن سفل، والأب والجد للأب، وإن على، والأب الأب من هو الأب؟ عرف من كل من له عليك ولادة مباشرة فهو أبوك، ومن له عليك ولادة، والجد من هو؟ هو من له على أبيك ولادة، هو كل من له على أبيك ولادة هو جدك والأب، والجد من أبي، الجد للأب، أما الجد من الأب فلا. وإن على جد جد الأب وجد الأم، جد الأب وجد الجد إلى آخره من جهة الأب. والأخ، الأخ سواء كان من الأب والأم أو من الأب فقط أو من الأم فقط، الأب والأخ. وابن الأخ، ابن الأخ وإن بعد، ابن الأخ وابن ابن الأخ وابن ابن ابن الأخ إلى آخره. وإن بعد الأخ يقول يعني وإن سفل، قل وإن سفل وإن بعد. والعم وابن العم وإن بعد، العم وابن العم من الأب أيضا، العم وابن العم وإن بعد. والزوج، الزوج معروف، الزوج ومولى النعمة، مولى النعمة، مولى مولى المعتق الذي أنعم على عبده بالعتق يرثه، ولا يرث من النساء غير سبع، النساء لا يرث من غير سبع، البنت، البنت ما هي البنت؟ هي كل من لك عليها ولادة، كل من لك عليها ولادة فهي ابنتك والبنت. وبنت الابن ما هي بنت الابن؟ هو كل من لابنك عليها ولادة وبنت الابن. والأم هي كل من لها عليك ولادة. والجدة هي من لأمك عليها ولادة أو لأبيك عليها ولادة، لأن الجدة، الجدة من جهة الأم، والجدة من جهة الأب، الجدة إلى متى يرث؟ شوف يعني الجد من جهة الأم لا يرث، والجدة من جهة الأم ترث وهي الأصل، هي الأصل، والجدة من جهة الأم هي فرع وقياسا على، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب لم تنزل في عهده صلى الله عليه وسلم، وإنما نزلت في عهد سيدنا عمر فورثها قياسا على جدتي من الأم. والأخت، الأخت ماذا تشمل؟ ثلاثة أيضا، أخت الشقيقة، والأخت من الأب فقط، والأخت من الأم فقط، والزوجة زوجة ومولاة النعمة معتقة. المرأة إذا أعتقت عبدها أو أمتها فإن ذلك العتق يكون لحمة كلحمة النسر، الولاء لحمة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسر، يتوارثان المولى الأعلى والمولى الأدنى. المولى الأعلى من هو؟ هو المعتق، هو السيد المعتق، والمولى الأدنى هو المعتق، هو العبد الذي اعتق، مولى النعمة. أيوة. باب هذا أخذ يذكر أيوة. إذا عدد الوارثين كم؟ 10، وعدد الوارثات أخذ كيف طريقتهم؟ أي سيدي قلت الزوج من الورثة، أي سيدي متى يرث وكم يرث؟ بدأ بالزوج، ماذا يعرف الزوج؟ ماذا يعرف من زوجته؟ إذا لم يكن لها ولدا منه أو من غيره، لا له النصف منها، وإن كان لها ولد سواء منه أو من غيره فله الربع. هذا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من باب وصية نصينا به وصية الزوجة أيضا، لكن بدأ بالوارثين من الرجال. والله رجع الزوجة يعني يذكر الزوجة بمناسبة، لما ذكر الزوج ناسب أن يذكر الزوج. الزوجة ماذا تعرف من زوجها؟ تعرف الربع إن لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها، وإن كان لها ولد منها أو إن كان له ولد منها أو من غيرها وترث الثمن، ولهن الربع مما تركتمه إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. أنا أقل فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا ولا ولد منه كذلك، لأن القرآن الكريم وش ذكر؟ لابن فقط. القرآن الكريم ماذا ورث؟ لابن، أما ابن لابن لم يذكره، لأن لابن في اللغة العربية ماذا يشمل؟ لابن وابن لابن يشمل لابن وابن أنا ولد. لا لا الوالد يشمل الذكر والأنثى. الابن في اللغة العربية ماذا يشمل؟ كلمة الابن لا يشمل ابن الصلب فقط، الابن وابن الابن. لذلك لقوله بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا يعني بنو أبنائنا بنونا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباء، أبناء بناتنا لخاطئنا بناتنا بنوهن الرجال الأباء. إذن لذلك أجمعت الأمة على ماذا؟ على أن أبناء الابن يرث بمنزلة من؟ ابن الصلبي. ابن الابن بمنزلة ابن الصلبي. كذلك الأخت من الأب، كذلك بنت الابن، بنت الابن ترث بمنزلة البنت بنت الصلبي بالإجماع، بجمع الأمة. لم يأتيها نص من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم لابن والبنت، ولكن ابن لابن وبنت لابن يرثاني بإجماع الأمة، بإجماع الأمة. إذن الذي يحجب الزوجة من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن، من الذي يزعج يؤخره وينقصه؟ من الابن أو من الابن والبنت وبنت الابن، الابن وابن الابن والبنت وبنت الابن، كل الفرع يعني فرع الوارث، فرع الوارث يحجب أو ينقص للزوج، ينقصه من ماذا؟ ينقله من نصف إلى الربع، وينقل الزوجة فرع، فرع الميت، الميت إذا كفرع وارثا، فرع وارثا، لأن قاعدة أن كل من لا يرث لا يحجب، قاعدة أن كل من لا يرث لا يحجب إلا الأخ من الأم، فإنه لا يرث أحيانا ولكنه يحجب أحيانا. كما سيأتي إذن إذا قال الوالد ماذا يشغل؟ فرع، فرع، فرع، ذكر كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيدا، أنا أيوة نزل أو أعلى. وترث هي منه من زوجها الربع إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا ولد ابن ابن وإلى آخره، وإن فقد، فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن، فلها الثمن. بعد هذا انتقل يتكلم على ماذا؟ على ميراث الأم، تكلم على ماذا ثالث الأم؟ ماذا ثالث؟ الأم أحيانا ترث الثلث وأحيانا ترث السدس. متى ترث الثلث؟ إذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة، للميت له أخ واحد أو لم يكن له أخ، ماذا ترث؟ ثلث. وإن كان للميت ابن أو بنت له، إذا ترك الميت فرعا وارثا أو ترك عددا من الإخوة اثنين فأكثر، في الأمة ماذا ترث؟ أيوة سدس. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. كل حد. وإن كان يهديكم الله سبحانه وتعالى، وإن كان له إخوة فلأمه السدس، وإن كان له إخوة. إذن الذي ينقل الأمة من الثلث إلى السدس من؟ الفرع الوارث، الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، أو عدد من الإخوة. عدد الإخوة كم؟ اثنان أو اثنتان أو مختلفان. هذا الأم معروف، هذا سهل، هذا كرام بفوق يعني ماذا؟ ثالث ثلثة، ثالث ثلثة إن لم يكن للميت ولد ولا عدد من الإخوة. وإن كان للميت ولد ماذا ترث؟ السدس. وإن كان وإن لم يكن له ولد وله عدد من الإخوة اثنان فأكثر، أو أختان أو أخ وأخت لها السدس. هذا ميراث الأم، لو عرفنا ميراث الأب وميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الأم. أنا وأولاد في نفس الوقت الأولاد الإخوة لا يريدون مع لا يريدون مع سيئة لا يريدون مع أولاد وتسقط الإخوة بالبنين وتسقط الإخوة مثل في الحج وتسقط الإخوة بالبنين وبالأب الأدنى كما رمينا وببني البنين كيف كانوا شيان فيه الجمع والوحدة. هذا حفظ المتن حفظ أوصيكم بحفظ المتن حفظ المتن تصلحوا احفظوا مثل الرحبية يعني تكونوا فرضيين تكونوا فرضيين لأن المتن فيه إذا حفظ أن يستحضر يمكن أن يستحضر أن يعرف كل واحد منهم ومتى يحجب ومتى يثبت الفرض ومتى يثبت التعصيب ومتى يحجب ومتى إلى آخره يعرف الإحكام. هذه الأم يقول لنا وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابنين أو اثنين من الإخوة ما كانوا من الإخوة. إيش معنى ما كانوا؟ كيف ما كانوا؟ سواء كانوا ذكرين أو أنثيين أو مختلفا فصاعدا اثنين فصاعدا فأكثر إلا في فريضتين فالأم لا ترث الثلث ولا ترث السدس وإنما ترث ثلث ثلث الباقي لا ترث ثلث تركة. هناك ثلث تركة يعني ترث ثلث تركة إذا لم يكن ابن ولا عدد من الإخوة في غير مسألتين. أما في مسألتين وهما تسمى المسألتان وهما المسألتان الغروان فيها مسألتين ترث الأم ترث ثلث الباقي ثلث الباقي. ما يعني إذا هلك هالك وترك زوجة وأم وأبا وإن يكون زوجا وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عن العلوم قاعدة. ترك زوجة وأما وأبا أما ماذا الزوجة هنا ربع المسألة إذا منك إذا كان الربع مسألة من أربعة فنعرف إن شاء الله أصول المسائل مسألة من أربعة لزوجة الربع واحد كم تبقى؟ تبقى ثلاثة ثلاثة هذه الأم ماذا تأخذ؟ تأخذ ثلث الباقي ثلث الثلاثة كم؟ واحد تأخذ واحد باقي لم تأخذ ثلث تركة أخذ ثلث من الباقي كم يبقى للأب؟ يبقى له اثنان هذا وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب وهكذا مع زوجتي كذلك فيما إذا وضع في مكان زوجتي الزوج قلنا هلك هالك وترك هلك هالكة نقول هالكة وتركت ماذا تركت زوجا وأما وأبا. ماذا للأبي؟ النصف. المسألة إذن من ستة. المسألة من ستة لأن الذين أخذوا الربع والربع والثلث هو ستة، لها ربع ربعهم نصف نصف صغير له. الزوج ماذا له؟ نصف. هنا نصف الستة اثنين، واثي ورثه ثلاثة. إذن للزوجي النصف. نصف ستة كم؟ ثلاثة. كم بقي للأب والأم؟ ثلاثة. ثلث الباقي للأم واحد، وللأبي اثنان. وإن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكون عن العلوم. هذه المسألة تخالف هذه. هنا كم أخذت الأم؟ ليس هنا ذيك فرع ولا عدد من الإخوة، كان القياس أن تأخذ ثلث تركة، لكن هنا ماذا أخذ؟ أخذ ثلث الباقي. هناك فرق بين ثلث التركة وثلث الباقي. لهذا استثناء استثناء المؤلف هاتين الله، ويسمونها الغراوين. مسألتان الغراوان يعني المشهورتان، مشهورتان مسألتان الغراوان. ما الغراوان؟ المشهورتان يعني لكونهما خالفتا القاعدة. خالفتا القاعدة. نعم نعم. إلا في تعريضتين. إلا في فريضتين. وفائدة إلا في فريضتين في زوجة وأبوين، فلزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأبي. وفي زوج وأبوين، الزوج يعني زوج وأبوين، فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأبي. ولها في غير ذلك، في غير هذين الموضعين ماذا لها؟ ثلث تركة ثلث البر. إلا ما نقصها العول. إلا ما نقص العول. العول هذا وشنا؟ ما هو العول؟ أحيانا يكثر أصحاب الفروض. الفريضة العدد هذا كربعة هذه كلها صرنا لا يكفيهم. كيف نعمل؟ إذا كانت أربعة لا تكفي وتكفي ستة، ماذا نعمل؟ نرعى ستة. إذا وضعنا ستة ماذا يكون؟ زدنا في عدد السهام ونقصنا في عدد الحقوق. الحقوق نقصنا، نقصنا في الأنصيبة، زيادة في السهام، ونقصنا في الأنصيبة. نصيبة كل واحد نقص له. هذا ليس يسمونه هذا العول. العول هذا نزل سيأتي إن شاء الله. العول ما هي المسائل التي تعود وما هي التي لا تعود؟ يعني عندما ذكرنا العول هذا بس تعرف ما هو العول. العول عندما تضيق التركة يكثر أصحاب الفروض. أصحاب الفروض أصحاب الحقوق يكثر ويكثرون ولا تكفيهم أصل المسألة. ماذا يكون؟ نزيد نشوف السهام التي زادت تلك السهام بس نزيدها في شيء نزيدها نزيدها في أصل المسألة. فبذلك نزيد في السهام وننقص في الأصيبة. حقوق الأصيبة يكون نقصان. اللي يأخذ أما خير تأخذ واحد من أربعة أو تأخذ واحد من ستة. واحد من أربعة أفضل من أن تأخذ واحدا من ستة. هذا هو العود. قال يعني الأم إذن ماذا لها في غير هاتين المسألتين؟ ماذا تأخذ؟ إذا لم يكن للهالك فرع ولا عدد من الأخوة تأخذ الثلث. تأخذ الثلث كامل إلا في حالة العول. هذا نزك الإقصار في حالة العول أصحاب الفروض كلهم ينقص لهم كما سيأتي إن شاء الله، إلا أن يكون الميت ولد أو ولد ابنه أو اثنان من الإخوة ما كان فله السدس حينئذ. يعني إذا كان الميت ولد ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن بنت فلها أيضا له السدس. من الذي ينقل الأمة من الثلث إلى السدس؟ إذن من؟ عدد من الإخوة اثنان فأكثر، والفرع الوارث ذكر كذا أو أنثى، هذا ميراث الأم. وميراث الأب نبدأ بالزوج ثم الزوجة ثم الأم ثم الأب. ميراث الأب ماذا يريد الأب من ولده إذا انفرد؟ إذا كان مات واحد وخلد بابر نخذ لا زوج لا لائدا لا أم لا، كم يرث؟ يرث المال كله، يرث بالتعصيل، يرث السدس بالفرض، ويرث البقية بالتعصيل، ويرث المال كله ويفرض له مع الولد. إذا كان ولد هذا ترك ولدا، هذا تارك وترك ابنا وأبا، هذا كان ترك ابنا وأبا، ماذا للأبي؟ السدس فقط، ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. مع الولد الذكري أو ولدي لابنه له السدس، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابنه فرض للأبي السدس وأعطي من شركه من أهل السهام. أحيانا إذا هلك هالك وترك أبا وبنتا، الأب ماذا له؟ له السدس، وللبنت له السدس فرضا، وللبنت النصف تعصيبا. المسألة من ستة، نعطي للأبي سدس واحد وللبنت نصف ثلاث، كم واحد واثنين واحد وثلاثة أربعة، يبقى من يأخذهما؟ يأخذهما الأب. المفروض أن الأب هو المدبر، الأب ماذا يأخذ؟ اثنين الباقي يأخذها تعصيبا لمن شاركه في الفرض. من ذا شاركه في الفرض؟ بنت، شاركته بنت في الفرض، البنت لها فرض، فرض لها الشرع النصف وفرض له السلس. ثم بقيته بعد شركائه في الفرق، من يأخذها؟ يأخذها الأب تعصيبا، يأخذها واحد يأخذه فرضا قدره الأرض لا يزيد عنه ولا ينقص الفرض. لماذا سمي فرضا؟ لأن لا يزيد عنه ولا ينقص. والتعصيب ما هو التعصيب؟ هو أن يأخذ ما بقي في الأب. هنا في هذه المسألة ورث بالفرض ورث بالتعصيب، يرث بجهتين يعني. وأعطي من شاركه من أهل الشهاب شهابهم، ثم كان لهم ما بقي، ثم يأخذ ما بقي. هذا ميراث، ميراث من؟ ميراث الأب. إذا عرفنا ميراث الزوج وميراث الزوجة وميراث الأم وميراث الأب. ماذا بقي؟ هنا رجع إلى ميراثي ثم كذا. وميراث الولد الذكر، ميراث الولد الابن، الولد الذكر ماذا له؟ الذكر الولد ماذا له؟ إذا لم يكن هنالك أصحاب فروض فيأخذ كل المال، وإن كان أصحاب الفرق يأخذ ما بقي. إذا مات الأب وترك ابن فقط، ابنه ماذا يأخذ؟ يأخذ كل المال. وإذا ترك زوجة وأما وابنا، فالزوجة ماذا لها؟ الثمن. وأمه ماذا لها؟ السدس. السدس والثمن إن ضم إليه السدس فأصله السادق في الحس 24. المسألة من 24، يعني أصل المسألة من الأم. للأم الثلث كم؟ للأم الصغيرة سدس كم؟ أربعة. وللزوجة الربع، الزوجة كم له؟ أو ثمن، الزوجة لها ثمن، الزوجة ماذا؟ ثلاثة، ثلاثة للزوجة من 24 وأربعة للأم من 24 سبعة تطرح من 24 تبقى كم؟ 17. 17 من يأخذها؟ الولد، الأب لابن، لابن الولد الذكر هو الذي يأخذها، يأخذها تعصيبا، هذا هو الولد. وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده، ويأخذ ما بقي بعد السهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة، هذا ابن الصلب. وابن الابن ماذا له؟ وابن الابن بمنزلة الابن إن لم يكن ابنه، ابن الابن في مكان الابن دائما إلا إذا كان معه عمه، إذا كان معه عمه، إذا كان إذا وجد الابن وابن الابن، مات شخص وترك ابنا ومن بنين، يعني هذا الابن مات أبوه قبل في حياة جده، ماذا له؟ لا شيء له، يحجبه، هذا يحجبه. وإذا لم يكن من يحجبه، إذا كان مكان ابن صلب فمن الابن يقوم مقام الابن في جميع الحالات. نعم. يأخذ جميع المال، الابن يأخذ جميع المال. إذا هلك هالك وترك ابن بنين وأب، ولد بنو وبابا، الأب ماذا يأخذ؟ سدس فقط، والباقي يأخذه ابن الابن، لأن ابن الابن يأخذ بالتعصيب مثل مثل الابن. اللهم إلا إذا وجد ابن الصلب للميت فإنه يحجبه. القانون القانون صراحة ما أطوله ورثوه ورثوه قانون الأسرة، قانون الأسرة وجدوا له مخرج، وجدوا له مخرج خطر قو، يعني وجدوا مشكلا، جابوا مشكلة في الثورة، لما في الثورة كثير من المجاهدين تركوا أولادا وهم ماتوا في حياة أبائهم، فتجد ابنه الآخر لم يشارك في الثورة، أو مات بعد موت ابنه فأبناؤه يرثون، وأبناء ذلك المجاهد الذي مات أبوهم في الجهاد قبل موت أبيه لا يرثون. يقول هذا هذا شيء محسود، ولهذا اضطروا أو عند استدلوا بآية وإذا حضر وإذا حضر قسمة أولو القربى والمساكين واليتامى، إذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، فارزقوهم من هنا أخذوا ورثهم ورثهم. والشيخ القرظاوي أفتى بهذا أفتى أنه في كتابه الذي اسمه تذكر هذا الأسرة، الأسرة والله كذا شكل ربها حول الأسرة والله ما لا أذكر ذلك الكتاب. وكان لكن هو قواعد ميراث مالي، قواعد ميراث مالي، ابن الابن لا يرث مع ابن الصلب محجوب. أنا إيه استحباب النهي، استحباب النهي إذا حضر قسم رزقوه من على سبيل الله استحباب. فإن كان ابن الابن إذا لم يكن ابن فإن كان ابن وابنته إيه إذا كان ابنه وبناته معا هلك هلك وترك ابنه وبناته ماذا له؟ إذا كلمة صاحب ونسيه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وكذلك في كثرة البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين وقلة يد يرثون كذلك جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين. ربما فضل منه بعد من شاركهم من أهل الشهاد. وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويهجب. ابن الابن مثل الأب مثل الابن في كل شيء لكن ما عدمه من الصلب ما هي قاعدة يعني فيما يرث ويهجب. وميراث البنت الواحدة كم؟ يحجبه ابن الصربي هو يحجب ايضا كل من يحجبهم الابن لابنه يحجبهم ابن الابن كل من يحجبهم لابنه ابن الابن يحجبهم عند عدم الابن. وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن البنت ابنة الابن كالبنت إذا لم تكن البنت ابنة الابن كالبنت بالإجماع بالإجماع إذا لم تكن البنت. أما إذا كانت البنت فليست كالبنت. ومن الابن كالابن في عدمه فيما يرث فيما يرث ويحجب. وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين ثلثان. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف واحدة لها النصف وإذا كانت اثنتان فأكثر لهما ثلثان. إذا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات. فإن كانت ابنة واحدة وابنة ابن إذا كان ترك هالك وترك بنت وبنت ابن كيف نقسمه بينهم؟ النصف للبنت بقل وإن كانت واحدة فلا النصف وبنت الابن ماذا لا تأخذ ثلث تكملة الثلثين مش كبر الثلثين هذا بالإجماع. أنا تأخذ سدس سدس سدس وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع الفرد مثال مع البنت إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. فإن كانت ابنة وابنة ابن فللبنت النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين. وإن كثرت بنات الابن لم يزدنا على ذلك سدس. بنات الابن إذا كثرنا يأخذ ماذا يأخذ مع البيت الواحد سدس ثم يزدنا على ذلك سدس على ذلك سدس شيئا لم يزدنا على ذلك سدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر. أما إذا كان مع بنات الابن أبناء الابن لماذا يرثنا بالتعصيب إذا كان ابن بعض الأنثيين. وما بقي لعصبتي وإن كانت البنات بنتان فأكثر ماذا لهن للذكر مثلا وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ثلثان لم يكن لبنات وإن كانت ثلثين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي لهن وبينه للذكر مثلا ثلثين. وكذلك إذا كان ذلك الذكر إذا كان الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك. وكذلك الوارثة بنات الابن مع البنت سدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبينه وبين أخواته. هل ذكرها وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثل يحتلق يأخذ هذه المسألة في الصلاب. الشيخ عبد الرحمن الخزالي في كتابه الدر البيضاء خير من خير من الرحبية، ثم يقول ثم بنات لابني يأخذن متى حاز البنات، ثم بنات لابني يأخذن متى حاز البنات الثلثين يفتا فصلها أكثر. على كل الأسلوب هذا، لأن هذه الطريقة شوية هذه الطريقة الطريقة التي سلكها الشيخ ابن أبي زيد تحتاج شوية للتأمل. هذا الشيء الذي قرأناه لا يمكن استيعابه، لا يمكن استيعابه، يصعب وقد تلتبس وتختلط الأمور على طالبي. بينما هذه الطريقة الجديدة الطريقة المحدثة يعني المتأخرين لما فصلوا ما ماشي يبدأ أولا أعرف عرفت الوارثين من الرجال وعرفت الوارثات من النساء، هذو سألين هذو يا أخي هذا الوارثين من الرجال بعد ذلك ماذا يقول؟ يقول يا سيدي الفرض يعني إرث قسماني، فرض وتعصيب، فرض وتعصيب، هذا كما يثبت الفرض حاجة قبلها بما يزيد عنها ولا يقول.